جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل في قضية النجاسة يطهر بعضها بعض الأرض، الآن ما, ما, ما في الشوارع من الأسفلت هل له حكم التراب؟ والله ما فيه إلا لكون يصب عليه الماء ويكاثر، حتى مثل ما قلنا في البلاط ثوب المرأة، نعم إذا كان نجاسة فيه، إذا كان فيه نجاسة ومرت على شارع أسفلت، نعم إذا كان فيه نجاسة يابسة فيعني مثل الأرض اليابسة، وإذا كانت إنها نجسة وإن فيها نجاسة وترطبت بسبب النجاسة فلا بد من غسلها. فليس الحكم يعني خاص بالتراب؟ لا ليس خاص بالتراب، لكن كما هو معلوم التراب يدخل معه الماء ويختلط به الماء، وأما هذا يعني يبقى ولكنه مثل البلاط يعني يمسح ويكاثر عليه الماء ويمسح حتى يذهب. في الحديث أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وقالت أم المؤمنين والنساء ماذا يفعلن بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. السؤال من أين يقاس الشبر والذراع، من نصف الساق أم من فوق الكعبين؟ هو يعني هو الحديث جاء يعني على نصف الساق، ولكنه يعني يرخين حتى يتغطى العقب، ولهذا قال ذيل، والذيل هو الذي يعني يصير يعني وراء المرأة، يعني ليس معنى ذلك أنه مرتفع عن الأرض، لأنه لو ارتفع ما كان ذيلا، وإنما الذيل هو الذي يمشي على الأرض أو يعني يسحب على الأرض، فهذا هو. فقال تنكشف أقدامهن، قال إذن يرخينا حتى حصل المقياس من فين يرخينه شبرا؟ قالت إذن ينكشف، قال ذراعا ولا يزل. أنا كل المهم أنها تغطي عقبيها، تغطي رجليها، تتغطى بالثوب، هذا هو المقصود، مو معناه أنها ترخي وبقى رجلها كاشفة، لا هو لكن الآن الاختلاف في من أين يبدأ المقياس الذراع؟ نزيد نصف، هو يعني هو قال نصف الساق، لأن الحديث جاء مع نصف الساق، نعم مع نصف الساق، فيعني من هذا المقدار اللي هو نصف الساق. فلذلك لما قال شبر قالت إذا ينكشف، نعم فقال يرخينا ذراع، اي نعم معناه ان ذراع انه يغطي، نعم معناه ان ذراع يغطي القدمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.